بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العليم الحكيم الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على المعلم الكريم سيد العرب والعجم، وآله وصحبه ذوي الفضل العظيم، ما طلعت الشمس أو نجم النجم. أما بعد، فإن طلب العلم مكرمة كريمة، وفريضة مفروضة، وهو زكاة للقلوب السليمة، وشفاء للقلوب المريضة، وهو أيسر وسيلة إلى كل فضيلة، وأعسر حاجز عن كل رذيلة. ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء سواه. قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وقل رب زدني علما. وكرم الله سبحانه به آدم تكريما، وأسجد له ملائكته إجلالا وتعظيما، ولا تزال الملائكة عليهم السلام على ذلك العهد مع طلبة العلم من ذرية آدم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن لم يكن في فضل العلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لكفى. فكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فتأمل في قوله كفضله هو صلى الله عليه وسلم، تأمل في ذلك مليا، وقف عند قوله فضل العالم على العابد، ولم يقل على الجاهل. هذا فضل العالم على العابد الذي له منزلة وله مكانة، فكيف بفضل العالم على الجاهل؟ ولذلك صدق ابن المبارك رحمه الله إذ يقول: لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. هذه مقدمة يسيرة بين قراءة كتاب تعظيم العلم في مقدمة الكتب التي تقرأ بإذن الله عز وجل في برنامج التأهيل العلمي. نسأل الله عز وجل توفيقه وسداده وتأييده سبحانه وتعالى. ولا بد في طلب العلم وتحصيله من أمور، على رأسها الاستعانة بالله تعالى، وهو المستعان على كل حال، وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. والتوكل عليه يكون بالأخذ بالأسباب، بالمطالعة وبالكتابة واختصار الدرس ونحو ذلك. فالله عز وجل في أول ما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ، ثم قال: الذي علم بالقلم. فديننا مبني في أصله على الوحي، والوحي قرآن قراءة، وكتاب كتابة. فلا بد من اقرأ أن تستجيب لها فتقرأ، والذي علم بالقلم أن تستجيب لمضمونها ومفهومها فأن تكتب. فديننا مبناه في أصله كما مر معنا على القراءة والكتابة، قرآن وكتاب. فأولا الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه. ثانيا بذل الجهد على قدر الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، أن تبذل جهدك في أن تتعلم دينك، وأن تحصل من هذه العلوم ما تحتاج إليه كل بحسبه. ثالثا في سبيل ذلك أن تتخذ نظاما معينا للمطالعة، للقراءة، للمذاكرة، وأن تضبط أوقاتا معلومة لذلك، أن تحدد وقتا للمطالعة، وقتا للمذاكرة، وقتا للكتابة ونحو ذلك، يكون ذلك منهج حياتك. واعلم أن هذا الوقت وإن قل فإنه مع الاستمرار يكون له محصلة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر الرابع المداومة والاستمرار وعدم الانقطاع عن الطلب، فقليل دائم خير من كثير منقطع، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن يؤخذ العلم شيئا فشيئا، فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ألا تتعجل قطاف الثمرة قبل الأوان، فإن ذلك مفسد لها. لا تتعجل، قال السلف: من رام، يعني أراد العلم جملة، يعني جملة واحدة، مرة واحدة، ذهب عنه جملة. ولذلك اتخذنا بين يدي هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يكون مباركا قراءة كتاب تعظيم العلم، ليكون بإذن الله سبحانه وتعالى موقظا للنفوس، لنفوسنا جميعا، وأن يبين لنا الطريق في طلب العلم، لعل الله عز وجل أن ينفعنا به دنيا وآخرة، وبالله التوفيق.